بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. نعم نعم يرى فذكروا فيه وقال: أولئك أحصل لي أولئك. نعم. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. حديث أبي موسى المتقدم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، تقدم الإشارة إليه، وأن الصالقة ترفع صوتها عند نصيب، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. لكن ينبه إلى أن هذا الحديث رواه البخاري معلقا، قال: وقال الحكم موسى القنطري، وليس الحكم من شيوخه كما نبه الحافظ بن حجر رحمه الله، ولم يذكره الذين صنفوا في شيوخ البخاري، لم يذكروه في شيوخه. وقد وصله مسلم فقال: حدث الحكم موسى القنطري. وكان على الاصطلاح أن يقال رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله مسلم، هذا هو الاصطلاح في مثل هذا. وقد وقع المصنف رحمه الله أمثال من هذه الروايات التي قد تكون لمسلم، وربما نبه على بعضها، وربما فاته التنبيه على البعض الآخر رحمه الله. ومن الحديث ورد في هذا الحديث كثيرة، حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: أربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وهذا سيأتي إلى حديث مسعود في آخر الباب. ولو أن المصنف رحمه الله إن كان هذا الترتيب الموجود هو ترتيب المصنف، لو أنه أخر هذا أو قدم حديث مسعود مع حديث موسى لكان أنسب، لأنه في معناه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في مرضه الذي مات فيه، ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنهم هاجروا إلى أرض الحبشة، يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المرض في حال الشدة، وقال: أولئك، خطاب لأزواجه عليه الصلاة والسلام، يجوز أولئك على الخطاب العام، لكنه أولئك خطاب لهن: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا هو أصل شرك العالم، وأصل الضلال هو تعظيم الصالحين والغلو فيهم، التعظيم الذي يخرجهم عن الحد المشروع، ويخرجون بها الحد المشروع، والغلو فيهم. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، حيث جندب قبل أن يموت بخمس، أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعنة الله، كما حديث عائشة الآتي فهو في هذا المعنى، اليهود والنصارى. هنا قال: رفع رأسه عليه الصلاة والسلام مستنكرا هذا الأمر، ومحذرا مبينا أنه أصل الشرك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا يبين أن البناء على القبور بدعة، وأعظم البناء إذا كان مسجد، ثم يليه إذا كان قبة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نهى عن البناء على القبور، مطلق البناء، وأن يزاد في القبر ما ليس منه، يعني كونه يبنى شيء على القبر ولو شيء يسير فإنه منهي عنه، لأنه ذريعة وسيلة إلى الشرك. وإذا بني المسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته، وإذا بني القبر على المسجد ودفن في هذه الحال يجب إخراجه إن أمكن ذلك، إن كان باقيا لم يذهب بقية العظام فإنه يحفر وينقل وجوبا، وإن لم يمكن ذلك بأن يكون بلي صار تراب سوي القبر، لأنه لا فائدة من الحفر لم يبقى شيء. هذا فيما إذا كان القبر هو الوارد على المسجد. أما إذا كان المسجد وارد على القبر وبني عليه فالمسجد ليس مسجد في الحقيقة، هذا مسجد بني على قبر وليس من مصليات المسلمين ولا مساجدهم، بل يجب هدمه وإزالته. وإن بني جميعا وكان القصد إقامة المسجد على القبر فإنه يجب هدمه ولا يجوز بناؤه، يجب هدمه ولا يجوز بناؤه. المقصود أن أصل البناء سواء كان مسجدا أو قبة أو حائطا، وكذلك إسراج القبور وتحسينها كله منهي عنها. هذه قبور انتهى أصحابها أمرهم في الحياة الدنيا، ولاقوا ربهم ولا ينجيهم إلا عملهم وما يتبع ذلك مما يكون سببا في وصول الحسنات إليهم، مما بأعمال هم سبب فيها أو بدعاء المسلمين لهم. وبنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. ثبت في الحديث حديث مسعود بن أحمد بن حبان إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال لا تتخذوا قبر مسجدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وسأل ربه وأمر أمته قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر، لا تتخذوا قبري عيدا. فحذر عليه الصلاة والسلام وأنذر وشدد في هذا لسرعة هذا إلى القلوب ووقع الشرك في أمته، فنذروا للقبور وذبحوا للقبور وطافوا بالقبور وعظموا القبور كما هو واقع مشاهد. وهذا لا شك من المصائب والبلايا. وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن أمته يقعون في مثل هذا، لكن الواجب هو التحذير من ذلك. ويجب على من يكون له ولاية أو سلطة في إزالة هذه المنكرات يجب أن تزال حتى يزال الشرك ومظاهر الشرك بإقامة التوحيد. وهذا الحديث له شاهد أيضا عائشة رضي الله عنها بنفس المعنى. نعم. قال وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. هذا المعنى ثبت الصحيحين أيضا. قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هنا لعن الله اليهود والنصارى، وأن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأن من يتخذ قبور مساجد زيادة على أنه شرك، إنه أيضا اتباع لطريقة اليهود والنصارى في هذا الشرك. قالت رضي الله ولولا ذلك لأبرز قبره وبني خارجا كما بنيت سائر القبور، لكن خشي الصحابة أو خشي هو عليه الصلاة والسلام وأنه أوصى بذلك، لكن المعروف أنه خشي الصحابة، ولهذا اختلفوا في قبره، ولو كان هو الذي أوصى بذلك لم يختلفوا، ولهذا كان صوبنا خشية وأجمعوا على هذا. وروى أبو بكر في حديث يروى فيه ضعف أنه من مختلف في قبره أنه لم يمت نبي إلا دفن في البقعة التي قبر فيها، فإنها من خير بقاء ومن أحب البقاع يعني إلى الله في من جهة دفنه فيها. والحديث في سنده كلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا في حجرته عليه الصلاة في حجرة عائشة خشية أن يتخذ مسجدا. ثم بعد ذلك لما توفيت عائشة وسد بابها واحتاطوا في الحجرة وبنوا عليها 3 جدران وجعلوها على جهة، لم جعلوها على هيئة زاوية، على هيئة مثلث حتى لا يمكن أن يتجه إليها، ودعا النبي عليه السلام بذلك أن لا يتخذ قوم مسجدا. قال ابن القيم: وقد أجاب رب العالمين دعاءه ولذا أحاطه بثلاثة الجدران، أحاطه بثلاثة جدران. ولهذه العلة التي خشي منها بأن يتخذ مسجدا فدفن في حجرته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دفن معه صاحبه بكر وعمر. نعم. صلى الله عليكم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث مسعود في معنى حديث أبي موسى المتقدم، وفي ليس منا هنا النفي، الصحيح أنه على ظاهره لا يقال ليس من خيرنا وليس على طريقتنا كما يتأوله كثير من الشرح، صواب نقول ليس منا على ظاهره، وليس معنى ذلك أنه كافر، لا، إن هذا نفي وهذا صحيح، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا النفي على ظاهره، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة يرفع الناس إلى مصارف وهو مؤمن، وهكذا ما جاء في هذا المعنى. ولا يلزم أنه إذا لم يكن منا أن يكون من غيرنا، فهو تارك أو واقع في أمر محرم ومضيع لأمر واجب وهو الصبر، ومن ترك أمرا واجبا ووقع في أمر محرم فليس ممن كان بغير هذه الصفة، وإذا كان ليس منهم لا يلزم أن يكون من غيرهم، فمن أدى الواجب ولم يقع في المحرم ليس مثل من وقع في الواجب. ولهذا لو أن إنسان استأجر أجرا وشرط الأجرة كاملة لمن أتم العمل وعمل جميع اليوم، أما من لم يعمل جميع اليوم فلا يعطيه أجره كاملا، فقال الذين أتموا العمل جميع اليوم هؤلاء ليسوا منا، يعني لم يعملوا جميع اليوم فلا يستحقون الأجر كله، ولا يلزم منهم أنهم لا يستحقون أجرا بالكلية، بل يستحقون بقدر عملهم ويحرمون بقدر تفريطهم. هكذا أيضا من فرط في أمر واجب أو وقع في أمر محرم قال ليس منا، ليس من أهل النجاة التي تضمن لهم السلامة من أمن أدى الواجب واجتنب المحرم، فمن لقي الله عز وجل قال أدى الواجبات واجتنب المحرمات هو إلى الجنة مباشرة، ومن وقع في شيء من المحرمات وهو في خطأ المشيئة فهو ليس من هؤلاء من أهل النجاة، لكن لا يلزم أن يكون من أهل الهلاك. فهذا النفي نفي لما هو واجب، مثل نفي الإيمان، نفي الإيمان نفي للإيمان الواجب، ولا يلزم من نفي أصل الإيمان. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن انتفاء الإيمان عمن زنى ومع ذلك قام الحدود عليهم وكانت طهرة لهم، ولو كانوا كفارا لم تكن الحدود طهرة لهم، وهذا هو الذي تجري أو تجرى عليه النصوص، وهو الذي عليه السلف، وهو الأوقع في النفوس. ثم النبي عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس، هو أعلم الناس عليه بربه، وأفصح الناس وأنصح الناس ولا يستدرك عليه عليه الصلاة والسلام، ولو قال كلامه معناه كذا وكذا وكذا. إذا كان يراد بالتفسير صرفه عن الظاهر، لأنه لو كان هذا المعنى هو المراد لكان أولى الناس ببيانه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المقصود شرح كلامه وبيان كلامه فهذا لا بأس به من باب التفسير والبيان، لكن إذا كان يصرف عن الظاهر يقال ليس منا ليس من خيرنا أو ما أشبه ذلك أو ليس من طريقتنا، بل يقال النفي على ظاهره كما قاله سفيان الثوري وجماعة، وأنهم يكرهون تأويل مثل هذه الأخبار. ولهذا في حديث أبي هريرة لما ذكر لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، في حديث هريرة صحيح في عند أبي داود بسناد صحيح قال إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه فكان كالظلة فإن عاد عاد إليه. والأحاديث يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا، وهذا الأصل محكم بيّنه العلم وبيّنته النصوص في كلام مبسوط لأهل العلم. ليس منا من ضرب الخدود وغير الخدود كذلك، لكن ذكر الخدود لأنه هي في الغالب التي يكون ضربها حينما تكون مثل هذه المصائب الواقعة، والذي يؤذن بعدم الرضا والتسخط للمقدور. وشق الجيوب، شق الجيب يعني هو مكان إدخال الرأس، والمراد إكمال شق الثوب يمسكه فيشقه، وفي هذا تسخط للمقدور وعدم الرضا بل وعدم الصبر. الرضا ليس واجب لكن الصبر هذا منافي للصبر، وفيه أيضا إتلاف للمال وسن سنة سيئة ودعا بدعوى الجاهلية وثبوراه وهلاكاه. ثم في الحقيقة هذا لا يزيده إلا تسخطا، لا يزيده إلا حرارة، لا يزيده إلا شدة بهذه الأفعال وبهذه الأقوال. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. وهذا الحديث فيه فضائل عظيمة أو فضل عظيم في الصلاة على الجنازة وفي شهود دفنها. من شهد جنازة يعني حضرها حتى يصلى عليها، في اللفظ الآخر من كان مع الجنازة في بيتها وكان معها حتى يفرغ من دفنها، صلى حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، رجع بقيراطين عظيمين، رجع بقيراطين من الأجر. وهذا يفسر هذه الرواية، وأن قوله فله قيراط يعني بالصلاة، وقوله فله قيراطان يعني بمجموع الصلاة والدفن، لا أنهما قيراطان آخران فتكون المجموع ثلاث قراريط، لا. فقوله من شهد حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى يدفن له قيراطان يعني بالقيراط الأول ليس بدونه. وهذا مثل قول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. المعنى من صلى العشاء والفجر فكأنما قام، ليس المعنى أنه من صلى العشاء فله نصف الليل قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر فهو قيام الليل فيكون قيام الليل نصف، لا. يعني من صلى الفجر يعني مع العشاء فكأنما قام الليل، يبينه رواية الترمذي من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. وهذا مثل هذا، وكذلك أيضا ذكر القيراطين هذا معناهما. والقيراط في قوله من شهد الجنازة مقدار من الأجر، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سدس الدرهم، فهو واحد من 12 جزء من 12 جزء من الدرهم، أو واحد من 24 جزء من الدينار في الأصل من جهة العملة، وهو إشارة إلى مقدار من الأجر، وكأنه جعل الأجر أجزاء بمقدار الدرهم، بمقدار الدرهم أو مقدار الدينار. فمن صلى على الجنازة وشهدها فله قيراطان، وكأنه جعل مجموع الأجر كله بمثابة الدرهم، مثابة الدرهم يعني من جهة القدر بهذه العملة، فمن صلى عليها فله جزء من هذا الدرهم، ومن شهد دفنها فله قراط آخر. وهذا على هذه الطريقة يبين أن المجموع قراريط، ولهذا في اللفظ الآخر من تابع من كان مع الجنازة أو من خرج معها، من كان معها عند أهلها ثم خرج معها حتى يصلى عليها وتبعها حتى تدفن له قراطان عظيم الأجر. وعلى هذا يكون إما أن يقال إن شهودها عند أهلها ويتبعها في جميع أحواله حتى يفرغ من دفنها أنها قراريط، عدة قراريط، فمن حصل هذه الحال كلها مع الجنازة من أول وفاته حتى النهاية فإنه يحصل قراريط الله أعلم بها، أو أنه يقال إن القراريط تختلف، قراريط عظيمة وقراريط أقل، وهذا هو الأحسن. ولهذا رواية مسلم أصغرهما مثل أحد. فمن شهد الجنازة عند مع أهلها وكان معهم وصبرهم وسلاهم وكان معها وحاضرا كلما تيسر، حتى لو تيسر إعانة في غسلها وفي كفنها ثم حملها ثم الصلاة عليها ثم حملها إلى القبر ثم دفنها ثم بعد ذلك وقف عندها بعدما دفنت، فله قراطان عظيمان. وإن حصل منه مجرد الصلاة وحدها ومجرد حضور الدفن وحده ولم يحصل فله قراطان، لكنهما ليس مثل قراطي من تبعها من أول أبيها للنهاية. وهذه الطريقة أحسن وأسلم، يدل عليه أصغرهما مثل أحد، ولهذا في اللفظ الآخر مثل الجبلين العظيمين. وهذه بين كلمة القراط على هذا تمثيل للأجر الحاصل لمن شهد الصلاة ولمن شهد الدفن أو شهد أحوالها كلها، وأن يختلف بحسب الحال. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل الجبلين العظيمين. اختلف في هذه القراريط هل هي مثل القراريط التي تنقص أجر من اقتنى كلبا، وذا جاء ذكر القيراط في عدة أخبار. اختلف العلماء هل ذكر القراريط في الأحاديث بمعنى واحد أو يختلف، الله أعلم. لم يأتي عن المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، لم يأتي عنه شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذكر القراريط إجمالا، ونسكت ولا نخوض في هذا. ولا شك أن نقول أن القراريط التي تكون في باب الفضل أعظم، أما تلك القراريط التي بذكر اقتناء الكلب فهي في باب العقوبة لمن اقتنى كلبا، ونؤمن أنهما مثل الجبل العظيمين كما قال عليه السلام، وأن بعض القراريط أقل، وأن من اجتهد في حضور الجنازة في شأنها كله حتى النهاية فإن له قراطين عظيمين ليس مثل قراطي أو مثل قراط من كان دون ذلك. نعم. قال رحمه الله كتاب أيضا. وهذا الحديث له شواهد، ابن عمر رضي الله عنهما سمع الخبر من أبي هريرة فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري يسألها عن خبر أبي هريرة، فصدقت عائشة أبا هريرة، وكان في يدي حصى فرماه وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ورواه مسلم حديث ثوبان أيضا، وعند النسائي حديث عثمان بن عاص. فالحديث جاء من طرق كثيرة، منها في الصحيحين ومنها في صحيح البخاري ومنها في صحيح مسلم ومنها خارج الصحيحين. نعم. أحسن الله عليكم. قال كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كتاب الزكاة، الزكاة معنى النماء ومعنى الطهرة، والمعنيان صحيحان صحيحان. فهي زكاة معنى أن تزكي المال، ومعنى النماء تنمي المال، وأيضا معنى الطهرة معنى أنها تطهر المال. والزكاة ما خالطت مال إلا أفسدته وأهلكته، وكذلك تطهر المخرج لها من الشح بها والبخل بها، ربما كانت سببا في طهرة الآخر لها إذا أخذها في عفاف وكفاف ولم يطلب زيادة على ما يحتاجه ولم يلحف في المسألة، فهي مبنية على إنما والطهر. فهي زكاة في الظاهر في الباطن في القلب، وزكاة في الظاهر أيضا للمال وللنفس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، والحديث مات ابن عباس، وجاء عند مسلم أنه مروية عبد الله بن عباس عن معاذ رضي الله عنه، ومحتمل أنه أخذه عنه وتارة يذكره عنه وتارة يرسله، وهذا يأتي كثير في الرواية أن الصحابة يروون عن بعضهم البعض فيرسلون الرواية ومرسل الصحابي حجة. ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما حضر وصية النبي أو إرساله له حينما أرسل اليمن، لأن هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، 10 وقريب منه 10، وابن عباس كان قد نهز الاحتلام، فمثله يدرك ويعلم مثل هذه الأشياء رضي الله عنه، ويكون أيضا قد رواه عنه، يعني سمعه من النبي عليه السلام ورواه عن صاحب القصة له معاذ رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه، يعني في آخر حياته 10، إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وفي هذا المعنى تهيأ، فإنهم عندهم علم واستعد لهذا. وفي هذا أن دعوة من عنده علم ليس كدعوة الجاهل حتى من المشركين، من عنده أخبار أو علم وخاصة من أهل الكتاب يتهيأ لهم ويستعد ببيان الحق، الحق واضح، لكن المبطل ربما يورد شبهة يحتاج إلى بيانها، قد يكون الشبهة أوردها لأنها اشتبهت عليه فتكشفها له، وقد يكون الشبهة لقصد التضليل فأنت تبين الحق. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني ليسوا كغيرهم، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله. فالمعنى أنك لا تبدأ بغير الدعوة إلى الشهادة، وفيها دلالة على أن أول واجب هو التوحيد وهو الشهادة، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. وليس كما يقول أهل الكلام من أشاعر أمثالهم النظر أو القصد إليه، النظر وإن كان مطلوب لكن ليس أول واجب، النظر عند الحاجة لمن عنده شبهة نفس المدعو، أما الداعي فلا يقال في حقه يدعوهم إلى النظر، إنما يدعوهم إلى التوحيد إلى الشهادة، لأن الأصل أن العبد مفطور عليها، وانحرافه عنها باجتيال الشياطين له. من كان عنده شبهة ينظر ويتأمل، وإذا جاءنا الإنسان من أهل الكفر من اليهود والنصارى أو غيرهم فقال أمهلوني للنظر أو دلوني على شيء أنظر فيه، لا بأس يدل على مثل هذا لأنها شبهة يحتاج إلى إزالتها، وكل ما كان سبيلا إلى إيجاد شبهة كان أمرا مشروعا. لكن دعوتنا للكفار تكون بالدعوة إلى التوحيد، ولهذا كان عليه يدعو إليه وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حديث ابن عمر الصحيحين، حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عباس هذا وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ أن يوحدوا الله، في لفظ آخر صحيح البخاري إلى أن يعرفوا الله. هذه الدعوة إلى هذه الكلمة وهي رأس العلم ورأس التوحيد والكلمة التي تدخل بها للإسلام، وإذا قالها الكافر فهو منا، نكف عنه وتعصم دمه حتى يتبين خلافها. فادعهم، وفي هذا أنه يجب الدعوة قبل القتال، وهذا إن كانت لم تبلغهم الدعوة فإنه يجب دعوتهم قبل قتالهم. والصحيح أيضا أنه وإن بلغتهم الدعوة وعلم أنهم قريبون فلا يقاتلون حتى يدعوا، يجب دعوتهم ثانية إذا كانوا قريبين أو توخي منهم القبول وأنهم يقبلون أو يقبلون. أما إن كانوا قد نصبوا الحرب والعداء وقد بلغتهم الدعوة فهؤلاء يستحب دعوتهم إن كان فيه مصلحة، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث وريد فاستعن بالله وقاتلهم، لأنهم معاندون مصرون على البقاء على الكفر إذا لم يستجيبوا للتوحيد ولم يذعنوا ولم يسلموا ويقبلوا الجزية، حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، لابد المسلم أو المسالم، هذا هو الأصل عند القدرة. فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد المبنية على هذين الركن عظيمين، الأصل الأول النفي وبعده الإثبات، لأن التخلية قبل التحلية، فينفي جميع الآلهة ويثبت الإلهية لله وحده وأن محمد رسول الله، ولا تصح إحداهما ولا تثبت إلا بالأخرى، فإنهم أطاعوا استجابوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، والصلوات الخمس هي أعظم الأعمال البدنية وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وفي هذا الترتيب في الدعوة مع المدعو، فبعد الشهادتين الصلوات، ومن استجاب إلى الشهادتين فإنه يستجيب إلى الصلوات، لأن أشد معنى المشركين الإذعان لهذه الكلمة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهي الزكاة، وأنها واجبة على من كان غنيا في بابها وإن كان فقيرا في باب أخذها، وهو الواجد للنصاب على الصحيح وهو قول الجمهور، فمن وجد نصابا فعليه الزكاة في أي نصاب من أنصباء المال من الحبوب والثمار والمواشي والذهب والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم، هذه العشرة الحبوب والثمار اللي هو البر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم، 10 أصناف أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها واختلوا فيما سواها، وعروض التجارة جمهور العلماء وحكي الإجماع على وجوبها. المقصود أن من وجب عليه شيء أو وجد أو كان مالكا لنصاب فهو غني في باب أدائها، وإن احتاج إلى الزكاة أعطيناه لأنه في باب أخذها فقير، فهذا هو الوقت، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقول فقرائهم، هل هو المراد فقراء البلد أو الفقراء المسلمين عموما؟ الأظهر والله أعلم إلى الفقراء عموما، وذلك أنه كما قال ابن دقيق العيد أن أعيان المخاطبين في الشرع غير مراد، كما أن الصلاة لعموم المخاطبين فالزكاة للفقراء لعموم الفقراء، ولهذا يجوز نقلها على الصحيح للحاجة، عند الحاجة يجوز نقلها. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، وهو النفيس من الأموال، لأن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع أخذ النفيس، بل يؤخذ الوسط، فلا يضر صاحب الزكاة ولا يضر الفقير. واتقي، يعني اجعل بينك وبين هذا الشيء وقاية، دعوة المظلوم، يعني وإن كان فاجرا وإن كان كافرا اتقي دعوة المظلوم، فإن دعوته يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي لأنصرنك أو لأنصرنك، أنصرنك أي يا صاحب الدعوة، لأنصرنك للدعوة ولو بعد حين، ولو بعد حين. وهذا جاء عند أحمد، وإن كان كافرا وإن كان فاجرا هجوره على نفسه، قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا قيل مقيد بقوله تعالى فيكشف أنه سبحانه وتعالى ما شاء من ذلك، لكن الدعوة المضطر حينما يكون في حال استكانة وإخلاص في دعوته، وإن كان هو فاجرا وكافرا لكنه أخلص الدعوة لله عز وجل، فإن الإجابة غالبا تكون معها. وهذا الحديث فيه ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، قال بعضهم لعله سقط على بعض الرواة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا سقط، لأن هذا ربما يضعف الثقة بالروايات. والأظهر كما قال جمع من أهل العلم من الحفاظ أن الكلام إذا كان في باب الدعوة فإن الدعوة تكون إلى ثلاثة أشياء، إلى الشهادتين والصلاة والزكاة، وإن كان في بيان أركان الإسلام فإنه يذكر عليه الصلاة والسلام الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس، فإذا كان في باب بيان الأركان فإنه يذكر أركان خمسة، وإذا كان في باب الدعوة فإننا ندعو الكفار إلى ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يبق إلا الصوم والحج، ومن أجاب إلى هذا كان الثلاثة فإنه يكاد قطعا يجيب إلى الصوم والحج، لأن الشهادتين من أشد وأشق الأشياء الكفار، والصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، والزكاة عبادة مالية تشح بها النفوس، والصوم يجي مرة شهرا في العام، والحج مرة في العمر على المستطيع. فالذي يستجيب لهذين الركنين لا شك أنه لا يتردد في استجابته للصوم، لأنه عبادة بدنية، والصلاة عبادة بدنية وهي أعظم وأشد لتكررها، والزكاة والحج عبادة بدنية مالية لا تكون في العمر مرة واحدة، غايتها أن تكون مركبة من الزكاة والصلاة مع يسرها وسهولة ويسره وسهولته بالنسبة لعدم المشقة في فرضه، وأنه على المستطيع مرة في العمر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون، دون أقل، هذا هو الصحيح، فالمعنى أن تجف في الخمس، فما دون يعني فيما أقل، فيما إذا كانت خمسة أوسق ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وفي اللفظ الآخر أنس ذكر والوقية أربعون درهما، والمعنى مئتا درهم، وهذا هو نصاب الفضة، خمس أواق والوقية أربعون درهما، فعلى هذا إذا كان عنده مئتا درهم أو ما يعادلها فإنه تجب عليه الزكاة، والدرهم يعادل ثلاث غرامات إلا شيء يسير، إلا شيء يسير، فهو بالوزن 597 غرام، فإذا بلغ هذا الوزن وجب فيه الزكاة، ويعادل بالريالات الفضية 56 ريال. فإذا كان عنده من الدراهم من الفضة أو ما يعادلها من العملات هذا القدر وجب نصاب، وجبت الزكاة. وهذا محل إجماع في نصاب الفضة، وكذلك في الذهب في اللفظ الأحرى عليه 20 دينارا، الذهب 20 دينارا، ومقدار 20 11 جنيه وثلاثة أسباع، واختلف في قدرها، وعلى المشهور 85 غرام. وعلى هذا يحسب النصاب عند الجمهور بأقلهما، من كان عنده من الأموال من عروض التجارة أو من العملات من الريالات أو الدولارات أو الجنيهات بقدر أحد النصابين فإنه تجب عليه الزكاة إذا حال الحول. وليس فيما دون 5 ذود صدقة، ذود يطلق على الإبل من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 يسمى ذود، والذود مصدر أصله ذاد يذود ذودا، وسمي 5 من الإبل ذود لأن من عنده 5 من الإبل يكون قد دفع عن نفسه معرة الفقر والحاجة، لأن الذود هو الدفع، فمن كان عنده 5 من الإبل فقد دفع عن نفسه معرة الفقر والحاجة فكان غنيا في باب الزكاة، لكن ما دونها فليس فيه زكاة، فما دون 5 ذود ليس فيها صدقة. ففهم أن 5 فما فوق في الصدقة، وفيها كما حديث أنس شات، والعشر شاتان، والـ15 3 شياه، والـ20 4 شياه، وهكذا في حديث أنس في تفاصيلها إلى 25 فيها بنت مخاض، 46 فيها بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 بنت لبون، و 70 حقتان، و120 3 بنات لبون. ثم في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة. ليس فيما ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. في اللفظ الآخر عن جابر من حب ولا ثمر، من حب ولا ثمر. 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، وعلى 5 أوسق 300 صاع، 300 صاع، وهي تقدر بالوزن من باب الضبط، والأصل فيها الكيل، تتجاوز 600 كيلو بشيء يسير، فمن بلغ عند هذا القدر بعد التصفية في الحبوب صافي من الحبوب فإن فيه الزكاة من الحبوب. واختلف العلماء في باب الزكاة في هذا، والمشهور عند كثير من العلم أنه ما يكال ويدخر، كل ما يكال ويدخر ولو لم يكن مقتاتا، ولو لم يكن قوتا من سائر الحبوب، يعني كثير من الحبوب لا تكون قوتا لكنها مكيلة ومدخرة، واشترط بعضهم القوت، لكن هذا في نظر لأنه قال 5 أوسق، وذكر التوسيق مقصود، فدل على أن كل ما يوسق مما هو مقتات فإن فيه الزكاة، وهذا يشمل جميع الحبوب الموسقة المكيلة المدخرة التي تدخر. والمراد الادخار الادخار الطبيعي، لا الادخار الذي يكون عن طريق الصنعة والحفظ بالمواد الحافظة أو بالتبريد، لا، أن يكون بطبيعته نفسه يدخر فلا يفسد. فهذا هو حد النصاب في هذه الثلاثة، في الذهب في الفضة، وفي أقل نصاب الفضة، وأقل نصاب الإبل، وأقل نصاب الأوسق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن القاعدة الشرعية أن ما كان للخدمة والمؤونة والحاجة الخاصة لا زكاة فيه، مثل سيارة الإنسان، بيت الإنسان، ما يكون في بيته من الحاجات كله لا زكاة فيه مما هو من مؤونته، وكذلك أيضا في عبده المملوك ولا فرسه صدقة. وهذا في حجة على الأحناف أنه لا تجب الزكاة في الخيل سواء كان فرس أو حصان أو مركبا منهما أو منهما. وعند الأحناف أنه في كل فرس دينار إذا كانت ذكورا وإناثا، إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا فإن في على كل فرس دينار أو يقوم ويخرج منه على قوله إما ربع العشر أو نحو من ذلك، لكن كل هذا لا دليل عليه، ورد في هذا خبر لا يصح. والصواب قول الجمهور وأنه لا صدقة في فرسه إلا أن تكون للتجارة، في هذه الحالة مثل المملوك لو كان عنده مماليك للتجارة يبيع فيما يشتري فإن فيه الزكاة من هذه الجهة. وفي لفظ وهذا واضح إلا زكاة، هذا اللفظ عند مسلم، إلا زكاة الفطر في الرقيق، فالرقيق إذا كان عند إنسان رقيق ففيه الزكاة، زكاة الفطر واجبة على سيده يخرجها عنه. ولو كان عنده رقيق للتجارة فإنه يخرج عنهم زكاة التجارة ويخرج عنهم زكاة الفطر، ولا تسقط زكاة التجارة زكاة الفطر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء البهيمة التي لا تفصح، جبار معناه الهدر وأنه ليس مضمون. وش معنى العجماء جبار؟ يعني لو أن إنسان عنده دابة بهيمة، بعير، بقرة، ثور، شاة، أتلفت شيئا في طريقها فإنه هدر ولا يلزمه ضمانه. وهذا الحديث العام مخصص بالحديث الآخر، حديث البراء ابن عازب، وأن المراد العجماء جبار إذا كان هذا نهارا، لأن العادة أن أهل المواشي يطلقونها نهارا للرعي، وأهل البساتين ونحوهم من أهل المحلات وغيرهم يحفظون أماكنهم ويقومون عليها، فلو أتلفت في النهار فلا شيء عليهم لأن هذا هو المعتاد، لكن لو أتلفت ليلا فإنهم يضمنون، لأن العادة أن أصحاب المزارع يعملون في النهار، فلو دخلت مثلا في مزرعة فأتلفت الزرع فإن كان نهارا فلا ضمان على صاحب الغنم، لأن على صاحب الحيطان أن يحفظها نهارا وعلى أصحاب الغنم أن يحفظوها ليلا وهذا ورد في حديث البراء بن عازب لما أن ناقة للبراء أتلفت زرع قوم فقضى عليه الصلاة والسلام على أن على أهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أن أهل المواشي حفظها ليلا. لكن لو كان الناس اختلفت عادتهم في ذلك، وكان بالعكس أنهم يحفظون حوائطهم بالليل دون النهار وأصحاب المواشي بالعكس، فيتبع في مثل هذا العادة، لكنه جرى الحديث على المستقر وعلى الأغلب والأكثر. والمعنى إذا عقل فإنه كالنص قطعا أو ظنا، المعنى إذا عقل فإنه كالنص قطعا أو ظنا. ولهذا في حديث اللي تقدم معنا نبه عليه مسألة الغسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة مشروع، الإنسان أنه يغتسل ويذهب إلى الجمعة، والغسل متى يكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لكن لو صلى واغتسل، لو اغتسل بعد العصر هل يحصل الفضل ولا يحصل الفضل؟ النبي يقول غسل يوم الجمعة واجب، ويقول اغتسلت يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب، يقول اغتسلت أنا يوم الجمعة. نعم يعني من أراد جمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم جمعة فليغتسل. جاءت النصوص تبين أن المراد الغسل غسل الجمعة، ولهذا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فبين أن المراد غسل يوم الجمعة يعني من قصد إليه. في حديث عائشة لو اغتسلتم يومكم هذا لما سطعت أرواحهم في المسجد. ابن حزم رحمه الله يقول غسل يوم الجمعة ليوم الجمعة، لو لم يغتسل إلا قبل الغروب بلحظات حصل الأجر. هذا لا شك جمود ويبوسة تنبو عنها الشريعة، وإلا يعلم قطعا أن هذا هو المراد وأن الغسل ليوم الجمعة. لنبه العلماء يقولون إن المعنى إذا عقل في النص فإنه يكون كالنص قطعا أو ظنا، وهذا يجري في كثير من النصوص، ويتنفع طالب العلم في المسائل التي ترد والأحاديث التي يكون معناها ظاهرا، فإنه يقطع بأن هذا هو المقصود، والشريعة جاءت بالمعاني، والمعاني تارة تعمم النصوص وتارة تخصصها. ولهذا نقول ما دام عقل المعنى فإن النص يدور معه حيث دار، لكن الشأن هو إبطال النصوص بالإتيان بالمعاني البعيدة التي لا تكاد ترد على الأذهان والخواطر، أو تضييقها عن معانيها وليها ليا منكرا حتى تبطل المعاني الصحيحة، وكلاهما طريقتان منبوذتان. فالطريقة الأولى طريقة لمن غلا في باب القياس ويقع في كثير من فقهاء الكوفة، والطريقة الثانية طريقة يبس الظاهرية في ترك المعاني الصحيحة الواضحة. أما طريقة أهل الفقه والحديث وأهل النظر فإنهم يدورون مع المعنى الصحيح، فتارة يعممون النص وتارة يخصصونه فيدورون معه حيث دار من جهة ظهور المعنى عموما وخصوصا. قال العجماء جبار، فكما تقدم أنه هدر، لكن ينبغي أيضا كذلك أيضا مما يدل، والعلماء بيّنوا هذا، قال لو كان علم لو أنه خرج دابة في النهر والنبي قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهر، ويعلم أن دابته تصول وتعتدي ويعلم ذلك ويقول أنا لا أضمن، نقول يضمن، أليس كذلك؟ لأنه قد علم صيالها واعتداؤها، فيجب أن يكفها، ولو أتلفت لضمن. ثم قال العلماء إن هذا أيضا مقيد أن تكون تمشي وحدها، فلو كان على الدابة فإنها أيضا تضمن. شوف أهل العلم ينظرون في النصوص بالمعاني الأخرى. قالوا جبار المعنى ألا تكون صائلة تصول، هذا تدل عليه الشريعة. أيضا كذلك بشرط ألا يكون معها، فلو كان معها وجب عليه ولو نهارا وجب عليه ماذا؟ أن يحفظها. فلو رمح فلو أنها صالت وأتلفت بفمها أو بيدها فإنه يضمن، لأنه إذا كان معها وجب عليه ماذا؟ حفظها. فلو تركها تعتدي وتفسدها معها فإنه مفرط، والناس لا يتوقونها ما دام أنه معها، لأنهم يعلمون أن صاحبها يحفظها، فإذا لم يمنعها فإنه يكون ضامن. لكن لو رمحت برجلها وضربت برجلها أو نخا فإنه لا يضمن إلا إذا كان منه تفريط، فلا يضمن إلا ما أصابت بفمها أو بمقدمها. فهذه المعاني ينبغي أن تراعى في مثل هذه النصوص. والبئر جبار، البئر يعني لو أن إنسان استأجر عامل يحفر له بئر فانهارت عليه فإنه لا يضمن ما دام، إلا إذا كان غرة يعلم هذا المكان ينهار وخدعها هذا شيء. لكن إنسان استأجر له عامل مثلا يعمل شيء فسقط من بناية مثلا فإنه لا يضمنه ما دام أنه لم يحصل منه تفريط ولا خداع بهذا. في رواية أخرى والنار جبار، ذكرها معمر عن همام لكنها وهم. وفي اللفظ الآخر والرجل جبار، وهذه أيضا من أهوام سفيان الحسين عن الزهري وهم فيها. والبئر جبار يعني هدر. والمعدن جبار، المعدن لو أن إنسان استأجر إنسان يحفر يحفر له مكان في الأرض فيه معادن من حديد أو نحاس، استأجر قال يحفر لي في هذا المكان يريد أن يستخرج معادن، فتلف فيه وسقط، فإنه لا يضمن، لا ضمان عليه. وفي الركاز الخمس، الركاز الخمس يعني الركاز هو المركوز في الأرض، وهو دفن الجاهلية، وهو ما يكون عليه علامة الجاهلية من صلبانهم أو أسماء ملوكهم، علم أنه وهو ما يكون مركوزا فيها وليس منها، بخلاف ما كان نابتا فيها فإنه ليس من الركاز. فالمعادن النابتة فيها والحديد والرصاص النابت فيها هذا منها نابت فيها. ولهذا صواب الفرق بين الركاز والمعدن، وقول من جعل المعدن من الركاز خطأ كما قاله بعض الأحناف، والصواب كما قال الجمهور أن الركاز هو المركوز المدفون فيها، لكن هل هو خاص بالذهب والفضة أو هو عام شامل لكل ما ركز فيها حتى من حديد ومن شيء دفن فيها أو غير، هذا هو الصحيح لعموم النص. وفي الركاز الخمس يعني يخرج الخمس. ثم الصحيح أن الركاز لا نصاب له ولا حول له للعموم، وذلك أنه يحصل عليه مرة واحدة مثل الزرع إذا نضج، فمن وجد شيئا في الأرض في خراب أو في أرض قفر وعليه علامة تدل على أنه ليس ملكا لمسلم فلا يكون لقطة، فإنه لواجده يخرج الخمس لبيت المال. والصحيح أنه ليس مصرف مصرف الزكاة، مصرف مصرف الفي، مصرفه مصرف الفي، فإن أمكنه يوصله إلى الوالي أوصله أو من ينوب عنه من حاكم وقاضي فيوصل إليه، ويأخذ أربعة الأخماس ويخرج في الحال لا حول له، ويخرج الموجود ولو كان شيئا يسيرا، فلو وجد خمسة دنانير ولا تبلغ نصاب يخرج دينار لأنه لا نصاب له. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ نعم. حديث هريرة رضي الله عنه أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، وهذا في لفظ البخاري أمر رسول الله بالصدقة، وهذا اللفظ لفظ مسلم، هذا اللفظ عند مسلم أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة، وينظر هل هو عند البخاري، لكن هذا وجدت عند مسلم اللي هو البعث ذكر البعث. أما حديث في الصحيحين وفي لفظ البخاري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل يعني الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة لأنه أمر، وإن كان يأمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة التطوع كما أمر في خطبة في العيدين في العيد، لكن هنا المراد في الصدقة الواجبة كما سيأتي. فقيل: منع ابن جميل، ابن جميل اختلف في اسمه ولم يعرف إلا في هذا الحديث، قيل عبد الله وقيل غيره، وقيل إنه كان منافقا فالله أعلم، لكن لم يثبت يعني تسميته من طريق صحيح، ولا ينبغي يعني الهجوم أو التهجم على من ذكر في الأخبار إلا بثبت، وكونه مثلا منع الصدقة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ونعى عليه ذلك، ولهذا قال: ما ينقم منه جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فمنع ابن جميل وخالد وليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا فيه العتب عليه، كيف يمنع الزكاة وكان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، وبإسلامه وبركة إسلامه حصل له ما حصل، فالواجب أن يشكر الله عز وجل بأداء الواجب، الشكر بأداء ما زاد على ذلك على سبيل الاستحباب، فهذا فيه دعوة له إلى أداء الزكاة والمبادرة إليها. قال: ما ينقم ابن جميل لأن كان فقيرا فأغناه الله، كما قال سبحانه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني كان الواجب هو شكر هذه النعمة والمبادرة إلى أداء الواجب خاصة الزكاة الواجبة، فإنها تحصل مقصود من أخرج المال وزيادة من البركة عليه في ماله وفي نفسه كما تقدم. ولم يعذره عليه الصلاة والسلام، ما عذره، دل على أن هذا منه أمر مما لا ينبغي. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تطالبونه بشيء ليس بواجب عليه، وهذا يبين أنه قد يطلق الظلم وإن كان على سبيل التأويل من باب الدفع، يقول إنسان إنك ظلمت فلان، وإن كان في الحقيقة هو لم يقصد ظلمه، وقد يعني طلب منه شيئا ليس واجب عليه يظنه واجب فاشتكاه فيقول أنت ظالم له بمثل هذا، كأن المعنى إن كنت مستمرا على هذا، إن كنت مستمرا على هذا فإنه لا يتوجه إليه مطالبة. أو المعنى على سبيل العموم من جهة عدم التحري، وأن الواجب هو التحري والنظر، وسؤاله لماذا منع، لأن ظاهر حاله أنه يؤدي الزكاة، ولهذا قال بين السبب، وقد احتبس أدراعه وأعتاده وأعتده في سبيل الله. الذي يحبس السلاح والأعتاد جمع عتد، والعتد قيل هو الفرس القوي، وقيل هو آلة السلاح من سيوف والرماح والمركوب من فرس ونحو، هذا هو الأظهر أن الأعتد والعتاد ليس خاص بالفرس الصلب القوي، يشمل كل ما وعد. وقد احتبس، إذا كان خالد احتبس أدراعه في سبيل الله وجاد بها فكيف لا يؤدي الزكاة، هو أدى أخرج ما له كله. واحتبس إما أنه معناه وقف، وإما معناه أنه تركها في سبيل الانتفاع بها. وعلى كل حال من جاد بماله، وأعظم المال هو السلاح وهو أرفع المال وأعظم ثمن، من جاد بالمال بهذا المال فكيف يبخل بالصدقة؟ قال إنكم تظلمون خالدا. وفيه دلالة على وجوب زكاة التجارة، لأن ذكر الأعتاد، والأعتاد هي السلاح ونحوه، فدل على أنه ذكروا أعتادا كانت معدة للتجارة وهي من عود التجارة، وأن الزكاة كانت متقررة معلومة عندهم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه ما احتبسه من أدراع والأعتد، فعلم أنه كالمتقرر عندهم وجوب زكاة عروض التجارة. إنما اعتذر عليه الصلاة والسلام بسقوطها إما أنها ساقطة عنه لأنه احتبسها، والمال إذا كان وقف فلا زكاة فيه، الوقف يعني على جهة عامة، والخلاف فيما إذا كان وقفا على شخص معين، لكن الوقف على سبيل في وقف السلاح في سبيل الله وقف عام. أو أن المعنى أنه يؤدي الزكاة لا يمكن يمنعها وقد احتبس الأدرع في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها في اللفظ الآخر، وهذا لفظ مسلم، وفي اللفظ الآخر فهي عليه ومثلها معها، هذا لفظ اختلف فيه كثير. في لفظ فهي عليه يعني أنه سيؤديها عليه الزكاة، يعني تجب عليه، وقيل عليه أنه يعطيه الزكاة، أنه يعطى من الزكاة عليه ومثلها معها، أو عليه أنها واجبة عليه ومثلها معها، وهذا هو الأظهر، فهي عليه ومثلها معها. يبينه اللفظ الآخر أنه المعنى أخر النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة أي أنه سأل النبي تأخير الزكاة لأنه لم يتمكن من إخراجها فسأله تأخير الزكاة عاما فقال فهي عليه لهذا العام والعام الذي بعده أو قال أو معنى فهي علي في اللفظ الآخر ومثلها العباس علي يتحمل وأنه لم يمنع الزكاة إلا لأني تحملتها عنه وهذا أقرب يعني أقرب ما يقال فيه أن زكاة العباس أنا أتحملها عنه وأؤديها كما يؤدي الإنسان الزكاة عن أخيه أو عن صاحبه يقول زكاتك عليه فإذا جاء السعي يطلب الزكاة وامتنع منها له ذلك ويقول الذي أنا أتحملها أنا قد التزمتها فإذا التزمها لا بس والنبي قال فهي علي أنا أتحملها عنه وهذا قد يشهد له المناسب الحديث لأن قوله ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه هذا يشهد لهذا التأويل الثاني لأنه أنزله منزلة الأب والمعنى سن أبيه أنه يرجع العم هو الأب إلى أصل واحد يرجعان كالشجرات والنخلات التي صنوان وغير صنوان يعني النخلات التي يكون أصلها واحد وفروعها مختلفة عدة نخلات في مكان واحد ومنبت واحد فالمعنى أن عم الرجل وأباه يرجعان إلى أصل واحد وهذا قد يقوي قول من قال فهي علي يعني أنا أتحملها عنه لأنه عمي وعم الرجل صنو أبيه بمنزلة صنو مثل قول الخالة أم أي بمنزلة الأم وفي هذا كما تقدم بعث السعاة لأخذ الزكاة وفيه لوم من تأخر عن الزكاة وفيه الاعتذار عما يؤدي الزكاة إذا كان هناك سبب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لخالد وكما قال ذلك في عمه العباس نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا حديث فيه من الفوائد والمعاني المتعلقة بفضائل الأنصار رضي الله عنهم شيء الكثير والمصنف رحمه الله ذكر هنا وتوقف بعض الشراح في تعلقه باب الزكاة قال ليس فيه ذكر للزكاة إلا أن النبي عليه السلام أعطى المؤلفة من الفي أعطاهم المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين وكأنه قال المراد به كما قياس إعطاؤهم من الزكاة كما يعطون من الفي كما يعطون من الفي من هذه الجهة لما أفاء الله على رسوله الفي سمي فيئا لأنه فاء أي رجع وأن الأصل أن الأموال هذه تكون للمسلمين يقومون فيها بالحق ويعبدون الله سبحانه وتعالى يؤدونها على وجهها بخلاف من كان عاصيا لها بالكفر فالأصل أنها للمسلمين فإذا فاءت إليهم كان فيئا رجع إليهم كأنه حق مشروب أخذوه ورجع إليهم قسم النبي صلى الله عليه وسلم وحنين تطلق على غزوة أوطاس وعلى هوازن تارة تنسب إلى المكان حنين وأوطاس تارة تنسب إلى أهلها الذين حاربوا هوازن وفي المؤلفة قلوبهم والمؤلفة أقسام ممن يعطون من الزكاة إما قوم شرفاء يعطون من الزكاة حتى يسلم نظراؤهم أو قوم ضعفاء فيعطون ليقوى إسلام ودينهم، أو قوم من أهل الكفار يعطون حتى يدفعوا شر أناس مثلهم من الكفار، فكله من مما يعطى فيه المؤلف. أقول فقد يعطى المؤلف ممن دخل في الإسلام، وقد يعطى من يريد تأليفه لدخوله في الإسلام، ولم سواء كان من الزكاة أو من الفي. ولم يعطي الأنصار شيئا ليقينهم وإيمانهم، وثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكل من كان قوي الإيمان إلى إيمانه، ومن كان ضعيف الإيمان فإنه يعطيه حتى يكون أبلغ في تثبيته. فكأنهم وجدوا يعني في أنفسهم يعني غضبوا رضي الله عنهم، وحصل منه شيء من الوجد، لأنهم تأول بعضهم لأن الإعطاء أحيانا قد يكون من باب الإكرام، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس ثم هم بشر، يعني كأنه أرادوا يصيبوا مثل ما أصاب الناس. فخطبهم عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر الأنصار، ذكر لهم المنة العظيمة التي لا يعدها، ألم أجدكم ظلالا عن الإسلام وكنتم متناحرين متعادين الأوس والخزرج، فاجتمعتم بعد فرقة فمن الله عليكم، حصل بينكم من الحروف يوم البعاث وقتل من سراتكم أناس فاجتمعتم فهدأكم الله بي، وهو فيه إسناد النعمة إلى صاحبها، فهداكم الله بي، الهداية منه سبحانه وتعالى، يعني الهداية الخاصة، الهداية التوفيق والإرشاد والإلهام. وكنتم متفرقين في الجاهلية تقتتلون، فألفكم الله بي وعالى فقراء فأغناكم الله بي، يعني حصلوا السعادة الدنيا مع الإيمان والإسلام والاجتماع، نعم عظيمة متوالية متتالية. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله لا يمكن أن نؤدي شكرها. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم. وهذا أيضا من تواضع عليه الصلاة والسلام ومعرفته لما قاموا به، وكان منهم رضي الله عنهم من النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا بحق أنصار الدين، لكنهم لم يذكروها لأن المنة لله ولرسوله. لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني لما أنه خرج من مكة وأخرجوه واختفى عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ هذه الشاة والبعير تذهب، لكن الفضل الأعظم هو كون الرسول بينهم ويحب أن يكون معهم. لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير بهذه الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعدلون برسول الله شيئا؟ حاشا وكلا أن يعدلوا به شيئا عليه الصلاة والسلام. إلى رحالكم لولا الهجرة لفضلها وشرفها وأنها أعظم وأجل، لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، شار إلى أنه معهم عليه الصلاة والسلام في أينما حلوا وأينما نزلوا. الأنصار شعار يعني كالثوب الذي للجسد، والناس دثار هو الثوب الذي فوقه. في اللفظ الآخر في الصحيحين: الأنصار كرشي وعيبتي. كرش هو الموضع مستودع الطعام، والعيبة هي الحقيبة التي يضع فيها الإنسان نفائس ما يحمله. إنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثار بالدنيا، فاصبروا على ما يحصل لكم حتى تلقوا الحوض. وقد وقع كما ذكر عليه السلام، فلم يكن لهم شيء من أمور الدنيا كغيرهم. وثبت في الصحيحين هذا المعنى من حديث أسيد وأبي أسيد أنه عليه السلام قال: ستلقون بعدي أثرة، يعني استأثروا عليكم بالدنيا بمالها وبولاياتها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فرضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. باب صدقة الفطر. صدقة الفطر أضيفت الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، وذلك أنها تجب بسبب الفطر، والفطر يجب بغروب الشمس، برؤية الهلال بعد غروب الشمس من ليلة واحد من شوال. فإذا رؤي الهلال وولد في تلك الليلة في آخر ليلة من رمضان فإنه يدخل وقت الفطر ويكون وجوبه بهذا السبب. فمن أدرك تلك الليلة مسلما أو أدرك تلك الليلة في الحياة وجبت عليه، ومن لم يدرك ذلك الوقت بل أسلم بعدها أو ولد بعدها أو على قول الجمهور عقد على امرأة بعد غروب الشمس من تلك الليلة فلا يجب عليه زكاة الفطر لها، إنما تجب إذا كان مالكا لعصمتها قبل، كذلك إذا ولد المولود قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس من تلك الليلة، والكافل الذي يسلم من تلك الليلة أو قبل مغيب الشمس تلك الليلة. وعلى قول الثاني الذين يقولون إنها لا تجب زكاة المرأة كما لا تجب زكاة الأولاد لأنها عبادة مستقلة تجب على كل إنسان بنفسه، لكن الجمهور على أنها تجب على الإنسان وعلى زوجه وعلى ولده الذين يمونهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دل على الزكاة فرض، وهذا محل إجماع، وإن في خلاف شاذ، في خلاف شاذ، لكن النصوص صريحة وواضحة، واضحة في وجوب زكاة الفطر. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى سواء كان صغيرا أو كبيرا، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأنه صاع تام، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل، هذا أحسن ما يقدر بالصاع، تأخذ أربع حفنات تملأ يديك وتضع عندك إناء ويكون بيدين مملوكفين المملوءتين بالكفين المعتدلتين حفنة ثم حفنة ثم حفنة ثم حفنة، أربع حفنات، إذا بلغ المقدار هذا يكون هو مقدار الصاع، هذا أحسن ما يقدر به الصاع، سواء زاد على الكيلوين بكثير أو قليل هذا أحسن ما يقدر، أو نقص عنهما، وحتى ولو نقص عنهما ما دام أنه أخرج زكاة الفطر من هذه المقدرات أو على القول الصحيح مما يقتات به أهل البلد، مما يقتات به أهل البلد. فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير، نعم على الصغير والكبير، وهذا من باب الحصر، وإلا فقول الذكر والأنثى يشمل الصغير والكبير، لكن أيضا بالغ حتى بين أو فصل حتى بين أنها تشمل عموم المسلمين من ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم. نعم. وهذا سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري بيان ذلك، وأنه من فعل معاوية رضي الله عنه، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن هذا هو الواجب، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. وفي صحيح البخاري حديث ابن عمر كنا نؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، وفي مالك في الموطأ بثلاثة أيام. وذهب بعضهم يجوز أن تؤدى من نصف الشهر، وبعضهم أن تؤدى من أول الشهر، وقيل يجب من أول السنة، كلها أقوال ضعيفة. وقول الجمهور أن تؤدى قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الرواية الأخرى، فمتى من أخرجها في هذا الوقت فإنه يكون قد أدها على الوجه المطلوب، يعني من ليلة 28 أو ليلة 29 أو ليلة 30. قوله قبل الفطر بيوم أو يومين كأنه والله أعلم أنه يختلف بحسب تمام الشهر ونقصه، فإن كان الشهر تاما أخرجت قبله بيومين، وإن كان ناقصا أخرجت قبله بيوم. وعلى الرواية الأخرى يخرج قبله بيومين وإن كان ناقصا، إن كان ناقصا على الرواية الأخرى في الموطأ. لكن من احتاط وأخرها قبله بيومين يعني كان حسن، كان حسنا. وإلا من كان يستقبل زكوات كثيرة واحتاج إلى ذلك فإنه يراعي مثل هذا، أيضا يراعي قدرته على توزيع الصدقة والزكاة. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة. وذهب بعض العلماء يجوز أن تؤدى، يجوز أن تؤدى قبل أو في ذلك اليوم، يجوز أن تؤدى في ذلك اليوم ولو بعد الصلاة، لكن هذا قول مرجوح. والصواب أنه إن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، مقول أداها قبل الصلاة فهي صدقة، فهي من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، كم من حديث أخذ كملها. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. على عهدي، على عهدي رسول الله، عندك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نكمل على الصلاة إن شاء الله مع الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.